بقية من يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب في سراب ربي بجيلك وانت فدية من يضمن للعمر بقية من يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب في سراب ربي بجيلك وانت فدية مهما كنت في أضعف حالة وكان قلبي سقيم كان قلبي سقيم كان قلبي سقيم باب السما مفتوح قدامي ربي ده عظيم ربي ده عظيم ربي ده عظيم مهما قلت وكنت بقدم كل عهودي وارجع خون لكن انا جاي ربي بدموعي مين يقبلني غيرك ويصون مهما قلت وكنت بقدم كل عهودي وارجع خون لكن انا جاي ربي بدموعي مين يقبلني غيرك ويصون قدام حبك قلبي بيرجع والقى النعمة إليك ترفعني إليك ترفعني إليك عمر جديد جوايا بيظهر وانت تحضني إليك تحضني إليك تحضني إليك ربي أنا جاي بكل وضوح كل عيون شفها أنا ليك مين يعرف قلبي وكل ذنوبي مين يغفرها غيرك يا مالك ربي أنا جاي بكل وضوح كل عيوبي أكشف أنا ليك مين يعرف قلبي وكل ذنوبي مين يغفرها غيرك يا مالك يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب في سراب ربي بجيلك وانت فدية من يضمن للعمر بقية من يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب ربي بجيلك وانت فدية تفضل سندي بكل أيامي وانت مني في الجوع مني في الجوع مني في الجوع وحدك رب اصحاب تظلل ليا وانا ليك يا يسوع انا ليك يا يسوع انا ليك يا يسوع واثق ان حياتي امامك عينك سهرانه دايما تراني ما هي خطة عظيمة انت رسمها وانا همشيها دي ايديك ضمناني واثق ان حياتي امامك عينك سهرانة دايما تراني ما هي خطة عظيمة انت رسمها وانا همشيها دي ايديك ضمناني يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب في سراب ربي بجيلك وانت فادية من يضمن للعمر بقية من يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب في سراب ربي بجيلك وانت فادية من يضمن للعمر بقية من يعرف أيام الجاية كل حياتي سراب في سراب مين يضل العمر بيا، مين يعرف ايام الجاية كل حياتي صراط. ربي بجيلك وانت فاديا.